بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ما زلنا في الكلام على المصدر الأول من مصادر أدلة الأحكام وهو القرآن الكريم، وذكرنا أننا في علم أصول الفقه نتناول قضية حجية القرآن، وهي قضية بدهية مجمع عليها بين المسلمين، ثم نتناول بعض القضايا التي تتعلق بحجية أو بطريقة الاستدلال والاستنباط من بعض آيات القرآن، وهذا مما يجعل موضوع النسخ أحد الموضوعات المرشحة لكي تكون في علم أصول الفقه، لأن من دور المفسر سواء كما ذكرنا قبل ذلك يفسر كل الآيات بصفة عامة أو يفسر آيات الأحكام بصفة خاصة، وهذا الذي يتعلق بالفقه، أنه أول شيء بيجمع الأدلة في المسألة، يستبعد المنسوخ منها، ينظر الأدلة دي منسوخة أم غير منسوخة، وبعد ما ننظر الأدلة الغير منسوخ بننظر في العام والخاص والمطلق والمقيد حتى نخرج بالحكم في النهاية. إذا النسخ أحد الموضوعات اللي بيعنى بها المفسر ومستنبط للأحكام من الأدلة، لأنه يوجد شيء يسمى نسخ، فلا بد أن يعنى بيعرف ما هو ويعنى به عند الاستنباط. طبعا هو بصفة عامة صار هذه قضية من قضايا الشرع، طبعا احنا من الشرع في نسخ محتاجين نعرفه في علم في علوم القرآن، يتكلموا عن نسخ تفصيل كبير، وعلى النسخ في القرآن خاصة، وعموما قضية النسخ قضية واحدة، قضية النسخ سواء في القرآن أو في السنة نفس المعنى. طيب عشان نعرف بس الموضوع باختصار، النسخ هو عبارة عن توقيت لحكم سابق، توقيت لحكم سابق، يعني الحكم ينزل غير مؤقت ثم يذكر التوقيت لاحقا. وعشان كده احنا بنعرفه ان النسخ هو رفع حكم سابق بخطاب شرعي لاحق، يبقى كان في حكم واستقر والناس يعني سواء عملت او لم تعمل، على الاقل الناس فهمت انها يجب ان تعمل، وده اقل شيء في الموضوع. وبعدين قيل ان هذا الحكم كان مؤقت بالفترة منذ نزوله الى وقت كذا، وانه رفع وجي مكانه حكم تاني. عشان نتصور المسألة نضرب أمثلة ولله المثل الأعلى. هل ممكن الناس بتستخدم النسخ في حياتها؟ في عند البشر ممكن الإنسان يتراجع عن شيء، يبدو له خطأ قرار ما، أو يعلم شيء لم يكن يعلمه، وده غير النسخ، بمعنى أن ممكن الإنسان مثلا الأب يعاقب ابنه على شيء ثم يتبين له فيقول خلاص العقاب هنا الابن دوت مقصر، يجيب درجة وحشة في الامتحان فيقول هذا مقصر فيمنع من كذا شيء من الأشياء اللي هو بيحبها، ثم يتبين له انه ما كانش مقصر وان الموضوع كان صعب او ما تشرحش في المدرسة او فيتراجع عن العقاب. إذن ده موضوع أحيانا بالنسبة للبشر ممكن الإنسان يقول قرار ثم يتراجع عنه، وممكن حاجة تانية برضو في حق البشر، إنه الولد يجيب نتيجة وحشة في الامتحان فالأب يقول له أنت ممنوع من المصروف أو ممنوع من الفسحة أو ممنوع من كذا، ولا يذكر توقيتا، يقول له أنت ممنوع، وهو في مضمر ان العقاب ده ما ينفعش يبقى طول العمر والا هيجيب نتائج عكسيه، ولكن ما يقولش مده، وبعدين بعد مدة ما يقول له نكتفي بهذا القدر من العقوبة. الفرق بين الحالة الأولانية والحالة التانية، الاثنين يقعوا من ممكن يحصلوا من البشر. الأولاني هو بياخد قرار ثم يتبين له خطأه ويرجع عنه. الثاني هو بيقول أمر مؤقت ولكن لا يذكر التوقيت ثم يبين التوقيت لاحقا. طب استفاد ايه؟ استفاد ان هو لما قالش التوقيت كان الامر اوقع واشد على النفس ومحقق لمصالح اعلى وهكذا. الاولاني في الاصطلاح ان واحد يقول كلام ثم يتبين له ان الكأن او يصدر حكم ثم يتبين له ان هذا الحكم خطأ، في الاصطلاح بيسموها البداء، انه بدا له امر غير الامر الاول. والتاني في الاصطلاح احنا بنسميه نسخ. في فرق ظاهر بين الاثنين. والنوع الاول اللي هو البداء لا يجوز على الله تبارك وتعالى، لانه يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولكن يجوز في احكام النوع الثاني، ان هو يكون في حكم مؤقت ويبقى التوقيت ما فيش مصلحة انه يتقال مع اول نزول الحكم. يعني في شريعة ادم عليه السلام كان يجوز زواج الاخ من اختي، وده حكم مؤقت. ارتفاع التوقيت امتى؟ ابناء ادم عليه السلام مش مشغولين ولا يهمهم ان هم يعرفوا الامر ده هيترفع امتى. انما مين اللي محتاج يعرفه؟ لما يجي وتتسع البشرية ويبقى صار هناك تعدد في قبائلها بدرجة تسمح بالمنع من زواج الاخ من اختي، يبقى ينزل الحكم التاني. فاذا اللي موجود في الشرع انه بينزل الحكم هو في علم الله مؤقت، ولكن لا يوجد مصلحة في أن يعلم الناس بأنه مؤقت، وإنما يعلمهم عندما يأتي زمان الحكم الذي يليه، ويبقى الحكم ده ارتفعت صلاحيته وصار الأصلح للناس هو الحكم الآخر، يعلمهم به. بالإضافة أن الأمر يبقى فيه نوع من الابتلاء بالعبودية، لأن مش كل الأوامر من الله تبارك وتعالى لابد فيها من التسليم، يبقى أيضا في قدر من الابتلاء. يبقى هو ده النسخ، حكم مؤقت بيبقى فيه حكم شرعي مؤقت لا تبين مدته، وإنما تتبين مدته عند نزول الحكم الجديد، وبيبقى الحكم ده في علم الله تبارك وتعالى يصلح لزمان معين ولا يصلح أبدا. ما يصلحش أن كل البشرية كلها، فيبقى يظل هذا الحكم إلى أن يأتي الزمان الذي يناسب أن يشرع الحكم الآخر، فينزل الحكم الآخر رافعا للحكم الأول، ويبقى الذي يسلم ويستسلم لله يستجيب لهذا الأمر. ولذلك كانت شريعة محمد صلى الله عليه وسلم هي الشريعة الخاتمة والمهيمنة، لأن الله تبارك وتعالى قدر أن تكون في زمان تمهدت في سبل الحياة والناس عاشوا في الكرة الأرضية تقريبا في قاراتها، وجد البيع والشراء والتجارة والدول والحضارات، ونزل التشريع الكامل الذي هو في علم الله تبارك وتعالى يصلح لكل زمان ومكان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هي دي قضية النسخ، إن هو رفع حكم شرعي سابق بخطاب متراخ عنه. طبعا قضية النسخ بتاخد بعد اليومين دول نتيجة إن أعداء الإسلام مش لاقين حاجة يطعنوا بها على الإسلام، فبيقولوا النسخ. كان سبقهم إلى ذلك اليهود، ولأنهم لا يفرقون بين النسخ والبداء، عندهم ان النسخ يساوي ان الله تبارك وتعالى كان لا يعلم المصلحة، ده في حد زعمهم. انتوا لو قلتوا النسخ يبقى كأنكم بتنسبوا الله تبارك وتعالى أن حكمه الأول كان خطأ ثم صححه. يبقى مدام اللي ينسب هذا الكلام إلى الله يبقى بيكذب على الله، ده حاصل كلامهم. يبقى مدام جي في القرآن نسخ، مدام في الإسلام نسخ، يبقى ده دليل على أن الإسلام ليس من عند الله، لأن الله تبارك وتعالى لن يكون بيقول حكمه ويخطأ فيه. مع أن في التوراة عندهم غير قضية النسخ اللي هنقولها، لكن عندهم أن الله تبارك وتعالى بعد أن أغرق العالم بالطوفان بكى حتى رمضت عينه. يبقى هو عندهم أنه كان جاهل بعواقب الأمور، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولا يخجلون من هذا ويطعنون على الإسلام أنه ينسب إلى الله تبارك وتعالى أن ينزل حكم في مرحلة ما ثم ينزل حكم في مرحلة أخرى، ويقولوا أنتم كده نسبتوا إليه أنه كان الحكم الأولاني جائر أو كان لا يعلم أمور معينة ثم علمها فغير حكمه. هم لا هذا ولا ذاك، كان بيبقى الحكم له مصلحة مؤقتة فبيرفع. طبعا أبرز مثال اللي اليهود شغبوا به أو هو ده اللي كان بداية الكلام، تغيير القبلة. في اتفاق بين المسلمين وبين أهل الكتاب على أن إبراهيم عليه السلام بنى الكعبة، ومع ذلك هم بينسبوا نفسهم لإبراهيم ولا يعظمون مكة ولا يعظمون الكعبة، بل دايما يطلع منهم المتطرفين، وكلهم متطرفون، يطلع اللي هم أكثرهم تطرفا ويقول لك هدلهم الكعبة وخلصوا. طب أين انتسابهم لإبراهيم عليه السلام؟ هم كانوا نتيجة أن اليهود أو يعني أن البيت المقدس إما أنه بنى يعقوب عليه السلام المسجد الأقصى، أو أنه على الأقل جدد على أيدي أنبياء بني إسرائيل، يكون إبراهيم عليه السلام هو الذي بناه على خلاف في ذلك. فإذا ارتباطه ببني إسرائيل أعلى، وهو طبعا كان يعني بقعة مباركة بركة الله تبارك وتعالى وعظمها وشرع تعظيمها لبني إسرائيل وشرع تعظيمها لأتباع محمد صلى الله عليه وسلم. فبني إسرائيل مرتبطين بهذه البقعة ارتباط كبير جدا، وكان تشريع استقبال بيت المقدس في الصلاة نوع من التأكيد على أن محمد صلى الله عليه وسلم متبع لسنن الأنبياء قبله، وإن هم إن كانوا صادقين في اتباع أنبيائهم فليعلموا أن هؤلاء الأنبياء جاءوا بالتوحيد، وأن محمد صلى الله عليه وسلم أيضا قد جاء بالتوحيد. ولكن إلا أولى بالتعظيم، إلا أولى بالتعظيم البيت الذي عظمه الله تبارك وتعالى، فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، وعظم الكعبة وعظم بيت المقدس، ولكن جعل الكعبة أشرف من بيت المقدس، لا سيما أنه جعلها في الموطن الذي تظهر فيه الرسالة الخاتمة الجامعة كما في كتبهم، أن الله تبارك أنهم ينسبون إلى الله عز وجل أنهم قالوا جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير واستعلن من جبال فاران. يبقى جاء من سيناء إشارة إلى رسالة موسى عليه السلام، وأشرق لهم من سعير دي إحدى قرى فلسطين، يبقى ده التجديد، الرسالة رسالة موسى عليه السلام على يد عيسى عليه السلام، واستعلن من جبال فاران جبال مكة، فجعل هذا البيت في المكان الذي تستعلن منه الرسالة. فإذا كان الصلاة إلى بيت المقدس فترة لبيان أن ليست القضية العرب واليهود كجنس، لا، ده القضية التوحيد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعظم بيت المقدس لا وقد بناه أو اعتنى به إخوانه من الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل لأنهم إخوانه على طريق التوحيد، وأما هؤلاء الذين ينتسبون إليهم فهم محرفون مبدلون. يبقى وهكذا قد هناك يعني أحكام، حكم من أحكام معينة بتكون حكم مرحلية ثم ترتفع. فهذه هي قضية النسخ. فاليهود شغبوا وقالوا إن النسخ ده نوع من البداء، ورد عليهم القرآن في قضية تغيير القبلة. جيهم النصارى، النصارى قدمائهم يقولون بالنسخ، القدماء النصارى يقولون بالنسخ. ليه؟ لأنهم مع أن عيسى عليه السلام ده موجود في كتبهم إلى الآن يقول ما جئت لأنقذ الناموس ولكن لأتممه. ولكن بولس وهذا هو الرجل اللي له الدور الأكبر في تحريف رسالة عيسى عليه السلام وإدخال الوثنية فيها نقل الدعوة إلى أوروبا، نقل الدعوة إلى أوروبا مع أن عيسى عليه السلام منسوب إليه أنه هو قال إنما أرسلت إلى خلاف بني إسرائيل الضال، وقال وأنه نهاهم على أن يدعوا في غير بني إسرائيل، قال قرية للأمم لا تدخلوا، أنه أمر أتباع أنهم يبقوا دعوتهم فين؟ في بني إسرائيل. هو نقل الدعوة فكان لازم يغير. وفي عبارة يعني دارس الأناجيل الغربيين بيقولوا دي عبارة مقحمة دخلت يعني كتبت لاحقا إن عيسى عليه السلام قال لهم امضوا فبشروا بالإنجيل كل الأمم، وبغض النظر عن أنها عبارة أضيفت لاحقا فده هو النسخ بعينه. وتلاقي زكريا بطرس وغيره يقعد يتكلم عن النسخ ويتصل به أي حد يقول له طب دي عندكم إيه، يقوم يقعد يلف ويدور يقولك هذا ليس نسخا، كان في أول الأمر يريد أن يوجه دعوته إلى بني إسرائيل ثم بعد ذلك أراد، ما هو ثم دي هو ده الكلام على القضية. هو أنت بتقول أو ما عندهم أن يبقى في حكم، لو افترضنا جدلا هو بيقوله ده هو ده بعينه هو النسخ، أن كان في الأول الأنسب حكم مرحلة هو كان الأنسب إيه الدعوة في بني إسرائيل ثم صار الأنسب نقلها إلى الأمم. دعنا لو افترضنا جدلا أن العبارة دي صحيحة هيبقى ده نموذج صارخ على النسخ في النصرانية. الأكثر من كده أن بولس كان له أراء في موضوع الحلال والحرام مخالفة بإجماعهم إلى الآن للي موجود في العهد القديم أو في التوراة من تحريم الخمر والخنزير، بل إن التوراة متوسعة جدا في قضايا التحريم يعني وليس فقط تحريم النجاسات. وهم ينسبون إلى عيسى عليه السلام أنه هو بنفسه هو اللي نسخ الكلام ده وقال لهم أن الإنسان ينجس بما خرج منه لا بما دخل فيه، والكلمة في سياقها تفهم بأنه هو بيعظم شأن نجاسة الكلمة ولكن مش معنى كده بيبيح أكل النجاسات. لكن هو بولس نص بعد كده صراحة على أن ما فيش حاجة في المأكولات حرام، وده يخالف إجماع بإجماع العقلاء مش محتاجة كلام بقى، بيخالف تحريم الخمر والخنزير والميتة ونحو ذلك. ده يسموه إيه؟ هيقول لك اصل العهد القديم ده زمان الناموس والعهد الجديد زمان النعمه، يعني اللي هو كل حاجه ما فيش مشاكل بغض النظر عن ان ده المصطلحاتهم في النهايه ان الحكم كان الانسب في وقت يبقى الزمان زمان ناموس واللي هو تكاليف يعني، والانسب في وقت تاني في زعمهم ان ما يبقاش في تكاليف، يبقى لو لم يكن هذا نسخ يبقى اللي اسمه نسخ. وهكذا موضوع الطلاق، موضوع تعدد الزوجات، ده هو يعقوب عليه السلام مش كان في تعدد زوجاته بس، كان متجوز اختين، وده ده منسوخ في شريعتنا. هم عندهم منسوخ طبعا مبدأ انه يتجوز اكتر من واحدة، والنسخ ده ايضا بيعزو الى عيسى عليه السلام لعبارة مش صريحة في ذلك. كل المسائل دي الكلام الصريح فيها هو كلام بولس، وايا ما يكن سواء كان التغيير هذا الحكم من كلام عيسى عليه السلام او من كلام بولس فاذا هذا هو وطبعا يعني او فيما ينسبونهم لعيسى عليه السلام او ينسبون او ما يقوله بولس كل ده امثلة صارخة على النسخ، يطعنهم على النسخ في الإسلام وهم بيقولوا بالنسخ. لا أصل ده ما اسموش نسخ، طب اسمه ايه؟ طب ايه اللي يفرق عن النسخ الموجود في ديننا؟ طبعا الفرق الجوهري ان هم جعلوا للبشر ان ينسخوا حكم الله، خلوا بولس ينسخ حكم الله تبارك وتعالى. بينما عندنا أن النسخ إنما الله تبارك وتعالى هو الذي يشرع ما يشاء، فيشرع الحكم فترة إذا كان الحكم له مصلحة مؤقتة، ثم يرفعه ويشرعه ويشرع غيره. يبقى إذن القضية ده بالنسبة لقضية النسخ. اللي بيهمنا احنا كدراسة في علم أصول الفقه كما ذكرنا، إن اللي بيتعرض للاستنباط في القرآن لازم يبحث في الناسخ والمنسوخ. الصحابة رضي الله عنهم وربما التابعين كان بيبقى متشبع بالعلم، المجتهدين فيهم عندهم العلم الواسع بالكتاب والسنة. بعد كده لما قصرت الهمم يقول لك مش عالم من العلماء يقعد، او يبقى فريق من العلماء يعنى بقضية الناسخ والمنسوخ عشان يساعد اللي بعد منه، يبقى عنده حصر للناسخ والمنسوخ، يراجعه قبل ما يستدل بأي آية او حديث، يبقى عارف مين في ايه المنسوخ وايه مش منسوخ. ده اللي بيهم في هذه الدراسة. يقول: ورد في سورة البقرة قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. وورد في سورة النحل قوله تعالى: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. وفي سورة سبح: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. ومن هنا أثبت العلماء وقوع النسخ في القرآن في فترة نزول الوحي، وينكر ذلك بعض العلماء قديما وحديثا، ولا ينبغي الالتفات إلى قولهم إذ هو تحكم. نعم، بعض الناس يقول لك النسخ ده مزعل اللي النصارى هيستخدموه في الطعن على الإسلام، خلاص يبقى نقول إن ما فيش نسخ، ديننا احنا حرون فيه مثلا، لكن النماذج اللي فيها نسخ هنقول فيها اي اجابة، يورط نفسه ورطة اكبر. واحنا ما ليس لنا حق ان احنا نغير حتى توصيف الاشياء والا تبقى مكابرة، ما احنا كده هنبقى زينا زيهم. ما هو بعد كده يقولك لا ده كونه في الاول قال الى طريق الامم لا تمضوا، ورجع قال بعد كده ابشروا كل الامم، ده ما اسموش نسخ. ويبقى الكلام نوع من انواع التحكم ونوع من أنواع التصلب اللي لا يحكمه عقل. لا، احنا نبين ما هو النسخ، ونبين أنه غير ممتنع على الله تبارك وتعالى أنه يشرع حكم يكون مصلحته غير دائمة، مصلحته في الفترة دي وبعدها يظهر حكم، يكون محتاجين حكم أو البشرية يحصل إن الظروف تقتضي حكم أفضل أو نحو ذلك. يقول: تعريف النسخ: النسخ رفع الشارع حكما من أحكامه بخطاب متأخر عنه. ليه متأخر؟ لأن مثلا لو بنقول، تعالى برضو ناخد أمثلة في كلام الناس العاديين، المدرس هيقول للتلاميذ: لا يخرج أحد منكم من الفصل إلا بعد انتهاء الحصة. فهنا التوقيت جه متزامن مع الحكم، بحيث أنه لم يسبق إلى الذهن قط إن الحكم ده دائم. ده هو الحكم وقت ما اتقال إيه؟ اتقال مؤقت. وبالتالي ده ما اسموش نسخ. مش معنى كده طب بعد انتهاء الحصة عمر ما كان متصور، او بعد انتهى اليوم الدراسي ما كانش دخل في ذهنهم انه ممنوع، وبعدين قال لهم طب معلش ممكن تخرج. ما لا، هو من اول عرفوا ان الحكم مدته ايه لغاية كذا. يبقى ده مش هنسميه نسخ. النسخ لازم يكون بخطاب متراخي، يعني الخطاب الاول يفهم منه ان الحكم على الدوام أو إن الحكم باقٍ، وبعدين يجي خطاب بعد ما المفهوم ده يستقر يجي يتقال لا ده إيه الحكم ده رفع، سواء اتنفذ أو متنفذ. مش هي دي القضية. يعني أمر الله تبارك تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ولده إسماعيل، أمر به إبراهيم عليه السلام واستقر في نفسي إن واجب التنفيذ، وشرع في التنفيذ بغض النظر شرع ولا مشرعش، هو ابتلي بأنه أمر. دي أحد فوائد النسخ، الابتلاء. شوف إبراهيم عليه السلام أخذ ثواب أنه كأنه ضحى بابنه بالضبط، لأنه ابتلي اذبح فامتثل، امتثل بقلبه، وفضل فعل البدن قبل ما يفعل كان ايه، كان رفع. فكون ان المأمور بالامر فهم ان الامر غير مرفوع وانه ممتد، يبقى ده ما في الحالة دي لما يجي رفع له يبقى اسمه ايه، نسخ. هيجي بعد كده نتكلم على التخصيص. التخصيص بعض صوره تبقى شبه النسخ وبعض صوره ما تبقاش. يعني مثلا برضو نقول نفس القضية، مثلا الطلاب جابوا نتيجة سيئة في الامتحان كلهم، فيقوم المدرس يصدر عقاب على كل الطلبة، وبعدين يقول إلا فلان وفلان لأن دول جايبين نتيجة كويسة، يبقى ده اسمه ايه، تخصيص. وكده ما حدش توهم ان فلان وفلان دول كانوا داخلين في العقاب، فيبقى ده تخصيص مش نسخ. ولكن لو أصدر العقاب على كل الفصل، عقاب بإلزام بواجبات زيادة، منع من أي شيء ترفيهي، وكل الطلاب ظنوا ان هم داخلين في الايه، في العقاب دوت، وبعد ما استقر الامر هيقول لا والله فلان وفلان دول مع ان نتيجتهم سيئة الا انها احسن من غيرهم، فاحنا هنستثنيهم من هذا العقاب، يبقى ده كده في حق دول ايه، نسخ. لان هو الخطاب الاول شملهم واستقر في ذهنهم ان هم داخلين فيه وخوطبوا به، وبعد ما استقر الخطاب ده سواء بنفذوا العقوبة او منفذوش، لان بعض الاصوليين يهتم جدا بحتة شرعوا في الفعل ولا لا، مش هي دي القضية. القضية ان هم ايه، كمكلفين خوطبوا بهذه العقوبة ضمن الخطاب العام للفصل كله، هم عرفوا ان هم كده هينفذوا نفس الايه، نفس العقوبة. وبعد ما خوطبوا بهذا الخطاب واستقر عندهم ان هم داخلين في العقوبة، جاء مع المدرس قال لا، هو كان مضمر الكلام ده من الاول، لان لو ما كانش مضمره ده هنسميه بداء، كان مضمره يبقى على اين، بس جه راح بعد عشان بس نفرق بينه وبين التخصيص. يبقى ده التخصيص في الصورة ديت نسخ في حق الواحد او الاثنين دول او المجموعة اللي استثنت من العقاب، واضح؟ يبقى مش التخصيص، التخصيص قد يكون ايه، نسخ، وقد لا يكون. فالنسخ رفع الشارع حكما من احكامه بخطاب متأخر عنه. ومن امثلة النسخ نسخ القبلة من بيت المقدس الى الكعبة، ومنها نسخ الثبوت لعشرة بالثبوت لاثنين، ومنها نسخ وجوب الصفح عن الكفار اذا اذوا المسلمين، وذلك في الآيات المكية كقوله تعالى وأعرض عن الجاهلين، وقوله تعالى كل الذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، ونسخ الله ذلك بإذنه المسلمين في القتال بقوله أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. والحكمة في النسخ لا تخفى، فإن الشريعة وضعت بالتدريج ليسهل قبولها والعمل بها، ده في بعض الأحكام. يعني أحد يعني الحكم في النسخ إن بعض الأحكام اللي تدرجت زي تحريم الخمر أو غيره، في حكم أخرى ده حصل أحيانا الشدة ثم التيسير. طب الشدة ثم التيسير لأن الجيل الأول كان محتاج ودي في حاجات عبادية زي قيام الليل أو نحوه، غير المعاملات اللي كان تحريم الخمر كان بيخاطب الناس كلها. أما العبادات مثلا كان في عبادات في الجيل الأول أشد ثم خففت، زي وجوب قيام الليل وزي الصيام، إن كان فترة الإفطار من المغرب للعشاء أو لو نام قبل العشاء يبقى كده خلاص أيضا انتهت فترة الإباحة تناول المفطرات ونحو ذلك. يقول فإن الشريعة وضعت بالتدريج ليسهل قبولها والعمل بها، فكان الشيء يشرع لكونه مناسبا في وقته، ثم إذا انتقل المسلمون إلى مرحلة من القوة أو الضعف أو غير ذلك مخالفة لما تقدمها كان يشرع لهم حكم جديد مناسب ويلغى الحكم الأول، إلى أن استقر الأمر على الوضع النهائي لأحكام الشريعة ونزل قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلم ينسخ بعد نزولها شيء ولا نسخ بعد انقطاع الوحي ووفاة النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ده بالإجماع. والنسخ على أنواع، فالإسلام ناسخ لما قبله من الشرائع، والقرآن نسخ كل حكم خالف في الديانات السماوية السابقة. وفي القرآن ده بصفة عامة، الإسلام ناسخ لما إيه؟ لما قبل. وفي القرآن قد ينسخ حكم الآية وتبقى تلاوتها وهو الأكثر، كنسخ آية الاعتداد بالحول، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، نسخت بآية الاعتداد بأربعة أشهر وعشرة. وكنسخ آية الوصية كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف، نسخت بآيات المواريث مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وفائدة بقاء لفظ الآية المنسوخة معرفة تدرج التشريع، معرفة رحمة الله تبارك وتعالى بالأمة والحكم في هذا التدرج. الأمر الثاني أن الآيات المنسوخة تبقى صالحة للاحتجاج بها في فوائدها العامة. يعني دلوقتي كان آية الوصية بتأمر الإنسان إذا استشعر قرب الوفاة إنه يوصي بماله ويجعل يرائي يكون للوالدين والأقربين. ثم نزلت المواريث فنسخت الوصية فأعطى الله تبارك وتعالى كل ذي حق حق فلا وصية لوارث، ولكن بقيت الوصية لغير الايه؟ لغير الوارث. ففي هذا إشارة إلى أنه من كان له قريب محتاج غير وارث فمن البر ومن الموافق لحكم الشرع أن يوصي له. ودي الشيعة راح مطورينها لما يسمونه بالوصية الواجبة، وهذا تعدي، لكن احنا بنقول الآية أرشدت إلى أن الوصية الإنسان يوصي بماله مين؟ للوالدين والأقرب. نسخت وبقت لكل أعطى الله تبارك وتعالى لكل حق لكل ذي حق حقه. طيب لو يبقى الإنسان لما يكون له ابنه توفي وله أبناء، هو له أبناء وله أبناء أبناء، فهو عارف من حكم الشرع أن وجود الأبناء يحجب أبناء الأبناء، يبقى ابن الابن في الحالة دي مش إيه؟ مش وارث. تبقى آية الوصية بتخاطبه أن ده من الأقربين وأنه ابن في النهاية، فيبقى هنا ده بيعطي في ترغيب لأنه إذا كان سيوصي فيوصي لهؤلاء. وهكذا كل الآيات المنسوخة يبقى أنها لا تخلو من فوائد وحكم تستفاد منها، فأبقاها الله تبارك وتعالى تتعلم الأمة التشريع وحكمه وتوازن بين الحكم اللي استقر والحكم المنسوخ، لأن الشرع جاء يعلم مش مجرد أحكام، لأن ده الشريعة الخاتمة، فلازم يبقى من ضمن أغراضها تعليم المجتهدين أدوات الاجتهاد. لما تشوف في التوراة أو غيرها ما تلاقيش التعليل بارز، الله أعلم طبعا ده التوراة اللي في إيديهم، لا ندري التوراة الأصلية ضاعت وحرفت، ولكن واضح ما كانش التعليم العلل بارز جدا في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة. ليه؟ لأن الشريعة دي تبقى إلى قيام الساعة، في أمور بتستجد كل يوم في جديد الآن في الطب وفي غير الطب وأمور تحتاج الاقتصاد تحتاج إلى اجتهاد. فكانت الشريعة تعلم الناس الأحكام والعلل وقواعد الاستنباط، فبقاء الحكم المنسوخ في آيات يتلى والحكم المستقر يجعل المجتهد يتعلم. طب أكيد الحكم المستقر فيه مصلحة أعلى، والمنسوخ كان فيه مصلحة مؤقتة. طب إيه هي المصلحة المؤقتة اللي في الحكم المنسوخ، وإيه المصلحة الأخرى اللي في الحكم الآخر، عشان في النهاية يتعلم الحكم والتعليل والأمور التي يعني علق عليها الشرع الأحكام. فلما تيجي مسائل فيها اجتهاد وفيها كذا ينظر فيها على النحو الذي ذكر. يبقى إذن في نوع من النسخ بينسخ الحكم مع بقاء الآية، وده فائدة تعلم الحكم التي رتب عليها الشرع الأحكام. وقد تنسخ التلاوة ويبقى الحكم، كآية الرجم وآية الرضاع. آية الرجم: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ده حكم مجمع عليه إن الزاني المحصن بإيه؟ يرجم. وكانت آية في القرآن ونسخت تلاوتها. هنا العلماء قالوا فيها فائدة لطيفة جدا، قالوا إن القرآن نزل عشان العبد يتلوه، يتعبد بتلاوته، يقرأ في الصلاة. فهذه الآية فيها شدة، أشد حكم، أشد حكم القتل رجما. وفي ذات الوقت الحكم ده شديد على الناس. لما واحد واحدة يزنوا هتلاقي دايما أي مجرم يجي الشيطان يلقي في قلوب الناس رأفة مصطنعة، رأفة في غير محلها. مش إن طب ده واحد واحدة سبق لهم الزواج وزنيا، وزنيا بصورة ظهرت أمام الناس، فدي جرثومة لازم تقتلع. وما نقدرش نقول طب ما نديهم فرصة تانية، ما هم خدوا فرصة في الحلال أصلا قبل كده، وبالتالي إن تاب ما يتوبوا وهم بيتقتلوا ماشي. يبقى الأمر الآخرة ما بنحجرش واسع، لكن أمر الدنيا تركهم خطر، وده اللي بيحصل في الدنيا بحالة الرأفة. ما يمكن يتوبوا، طب أنت إذا كان هم بعد ما حصلوا على ما يريدون في الحلال وقعوا في الحرام بهذه الصورة. فإذا الحكم ده ولئن يغلب على الناس أن تأخذهم الرأفة بالمجرم، بالذات لو في قرابة أو في كذا، أحتاج الأمر أن الحكم يكون في القرآن، ومع شدته لا يناسب أن يقرأ في الصلاة. فنزل وبعدين إيه؟ نسخت تلاوته. يبقى ده فيما تنسخ التلاوة ويبقى الحكم. وقد ينسخ التلاوة والحكم جميعا، وهذا نادر. يبقى يعني هم عقلا يجوز، لكن مش لاقين له مثال. لو كان لو حصل في حاجة كان لا إشكال فيها. بيقول تنبيه: لا ينسخ القرآن بالسنة كما سيأتي في بحث السنة. وهذه قضية يعني ما ليس لها كبير فائدة، لأن برضو ما فيش مثال تقريبا يتقال فيه إن السنة نسخت القرآن عشان نختلف فيها. يقول: ثم إن النسخ كما وقع في الآيات القرآنية ووقع أيضا في الأحاديث النبوية كما في الحديث: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. طبعا هنا طب كان ليبيا نهاهم لقرب العهد بالشرك. زيارة القبور فيها فائدة مما يكون من ترقيق القلب ومن تذكيره بالآخرة، والأموات ينتفعوا بسلام الأحياء عليهم، ولكن لقرب العهد من الشرك نهوا عن ذلك. ثم لما استقر التوحيد أذن لهم. يبقى ذا كذا أيضا من النص. وحديث: كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث فكلوا وادخروا ما بدا لكم. طبعا قضية النسخ تشتبه بقضية أن يكون الحكم متردد بين أحوال. وده مذهب الشافعي في موضوع لحوم الأضاحي كده، يبقى عنده دي مش نسخ. الحكمين موجودين، وإن كان الجمهور عنده إن نسخ، يعني كان في سنة في قلة في اللحم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخال لحوم الأضاحي فوق ثلاثة، يعني أنت اللي ذبحت أضحية، طبعا الأصل في الأضحية أنها قربان لله تبارك وتعالى، ورحمة من الله أعاد على العبد أنه يأكل منها ويهدي منها لغير الفقراء ويتصدق. ففي قلة في سنة، كان في قلة في اللحم، فقيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بأنه لا يأكل ماشي بس في ثلاثة أيام، اللي يزيد عن الثلاثة أيام لازم يتصدق به، ما يدخروش أكتر من ثلاثة أيام لأن في قلة في اللحم، فممكن في فقراء ما أكلوش لحم في العيد، فقالوا خلاص أنت ذبحت أضحية وأكلت منها كل الثلاثة أيام، ولو بقى عندك شيء ما ينفعش تدخر. فلما جاء العام الذي بعد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما نهيتكم من أجل الفاقة فكلوا وادخلوا، يعني بدون تقيد بالثلاث أيام. فهنا الجمهور قالوا ده نسخ، إن السنة دي كان في قيد إنه لا يدخل لحوم الأضاحي فوق ثلاث، وبعد كده نسخ إنه يأكل ويدخل يتصدق بما بدله، والأفضل أن يكون الثلث، وما بقي يهدي ويأكل، أكلوا في يوم في اثنين في ثلاثة في عشرة ما فيش مشكلة. الإمام الشافعي بيقول هذا أمر موكول إلى الإمام، إن وجد قلة في اللحم نهى الناس عن ادخال لحوم الأضاحي فوق ثلاث. يبقى المسألة هنا مش إيه، مش نسخ، والبعض وضع لهذا النوع مصطلح خاص سماه نسء، وهو الإمام الزركشي حط الاصطلاح ده، وهو حاطط تحته مثالين. مثال مجمع عليه تقريبا وهو آيات الجهاد مع آيات العفو، ومثال آخر انفرد به الشافعي وهو الأضاحي على الوجه. طيب على القول بالنسخ مثال الأضاحي ده، خد بالك احنا قلنا بقاء النص اللي بيعبر عن الحكم القديم مفيد، لو احنا على مذهب الجمهور قلنا ان ما عادش فيه قيد باللي هو ما يدخلش لحوم الأضاحي فوق ثلاث، يبقى ان الحديث الاول فيه ارشاد انه يفضل على الاقل في أزمنة الفاقة إن المضحي يأكل من أضحيته ثلاثة أيام وما زاد إيه؟ يتصدق به. يعني حكم إنه يتصدق بما فاض عن الثلاثة أيام في زمن الفاقة لا يقل عن الإيه؟ عن الاستحباب، لأن لما جه الحكم فهمنا علته. وصحيح دوت نسخ تغليبا لجانب الرخصة في أن الإنسان يأكل من أضحيته، ولكن تبقى العلة علة سليمة في حد ذاتها ترشد المضحي أنه إذا وجد قلة في اللحم أنه يأكل هو الثلاثة أيام من أضحيته ويتصدق بكل ما زاد ولا يدخر منها شيئا. وهذا حكم يحتاج في كثير من الأحيان إلى توضيح، ولو من باب الاستحباب كما ذكرنا في أزمنة يغلو فيها سعر اللحم جدا، ويكون الذي ضحى وسع الله عليه في رزق يستطيع أنه بعد ما تنفذ الأضحية أنه يشتري لحم، وإذا كان هو قدم الأضحية قربان لله تبارك وتعالى ووجد قلة في اللحم عند الناس فلا يقل الأمر عن الاستحباب في أنه هو يتصدق بما زاد عن الثلاثة أيام. بقي فصل يعني في مختصر جدا بعنوان إقرارات القرآن. يقول ما أورده الله تعالى بيانا مبتدأ فلا إشكال في الاحتجاج به، وما أورده حكاية عن قوم أنهم قالوا أو فعلوا، وفاتنا بس أن ننبه قضية برضو ملهاش علاقة أوي بأصول الفقه، إن الشيعة قبحهم الله يقولون بجواز البداء على الله، وهم اللي أعطوا فرصة لليهود والنصارى يلتقدوا قضية النسخ. احنا قلنا النصارى كان عندهم ايه؟ كان عندهم نسخ، او عندهم نسخ وكانوا بيقولوا بيه وما كانوش بيستهجنوه، ولكن طبعا لما المستشرقين لما درسوا ووجدوا ان النسخ عند الشيعة يصل الى الايه؟ الى البداء، وهذا من اقبح ما عند الشيعة. سببوا ايه؟ انهم كذبوا على الله وقالوا ان الائمة يعلمون الغيب، وبعدين كما ذكرنا الائمتهم الامام الثاني عشر لم ينجب فاخترعوا له ابن ودخلوا السرداب، واخترعوا لهذا الامام الغائب الباب، بابه اللي هو بيبلغ نيابة عنه، الباب ده بيدعي الايه؟ علم الغيب، فيقوم يقول للناس هيحصل كذا السنة دي، فما يحصلش، يقول لهم أوحى الله إلي ثم بدا له، يبقى ده من التلاعب العظيم. وطبعا برضو في مسألة تغيير، يعني ما اختلفوا مع بعض وحب الإسماعيلية غيروا مسار الإمامة، فقالوا ما إن بعد ما كانوا مقرين بما يقر به الشيعة الاثنى عشرية، قالوا إن الله بدا له أن يجعل الإمامة، بعد ما كانوا قالوا إن الله عين الإمام، لأن عندهم الإمامة يعني تتوارث بوحي من الله تبارك وتعالى أو إلهام للإمام إنه يوصي للإمام الذي بعده، فقالوا بهذا البداء. فأقبح المذاهب في النسخ مذهب الشيعة، يقولون بجواز البداء على الله. وطبعا هم مش قضية تفسير للشرع، ما الشرع كله يفسر على انه نسخ مش بداء، بس لانهم وجد منهم من يدعي انه جاي له اوامر من الله عن طريق الامام اللي جاي له بالوصية من الامام الى غير ذلك، وقالوا كلام وتراجعوا فيه، كلام نسبوه الى الله تبارك وتعالى، فنسبوا الى الله تبارك وتعالى البداء. في الواقع ان اليهود والنصارى او المنصرين ونحو ذلك دايما ياخدوا الشيعة نموذج مثالي لانه ياخدوا انحرافاتهم واباطلهم وينسبوها الى الاسلام، ومع ذلك فالانحرافات الموجودة عند الشيعة هي من جنس الانحرافات الموجودة عند النصارى. يعني ما من انحراف موجود عند الشيعة الا عند النصارى ما هو اقبح منه، ودول فرقة منحرفة والتانيين ديانة محرفة مبدلة. ده فيما يتعلق بالنسخ. يبقى من قرارات القرآن، يقول ما أورده الله تعالى بيانا مبتدأ فلا إشكال في الاحتجاج به، وما أورده حكاية عن قوم أنهم قالوا أو فعلوا فأيده أو رده أو أنكره فيعلم حكمه بذلك، كثنائه تبارك وتعالى على حكم سليمان بالغنم لأهل الكرم الذي أفسدته حتى يعود كما كان، وكرده تعالى على أصحاب السبت حيلتهم. يبقى لما يجي في القرآن حكاية عن الأمم السابقة مع إنكار أو مع ثناء، اتضح الأمر إن الله تبارك وتعالى يحكي لنا أن الأمم السابقة أن أصحاب السبت فعلوا الحيلة وأن الله تبارك وتعالى عناهم من أجل ذلك، يبقى عرفنا أن الحيلة دي إيه؟ محرم. أو يحكي كما ذكرنا عن الصالحين أنهم فعلوا كذا ويخرم الكلام بقى لو كان لم يكن هناك تأييد ولا إنكار، فهو بيقول الراجح أنه حجة، لأن لو تتبعنا القرآن سنجد أنه إذا حكى عن أحد قولا منكرا ضمن الحكاية ما يفيد ايه؟ ان هذا منكر او ان هذا مردود. وبالتالي لما يجي في القرآن انه يقال لاصحاب النار ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، واحد يقول لك تحتج بيها ده كلام اهل النار، لا ما هو كلام اهل النار بعد ما عاينوا الحقائق وفي نفس الوقت القرآن حكاه حكاية الايه، حكاية مع السكوت، والسكوت ها هنا اقرار. فاذا ده برضو من المواطن اللي بيحتاج المفسر او يحتاج اللي بيستنبط انه ينظر فيها لما يجي شيء كهذا ويحكى في القرآن عن احد مع عدم وجود انكار ولا ثناء، فالراجح ان هذا يكون اقرار. وسيأتي طبعا موضوع الاقرار بيحتاج اكتر في السنة، انه بقى كتير ان يفعل امام النبي صلى الله عليه وسلم شيء او يقال شيء فيقره، وبالتالي موضوع الاقرار غالبا بيذكر من ضمن بحوث السنة وليس من ضمن بحوث القرآن، والكلام في الاثنين متشابه. فهنقول ان شاء الله في لما نتكلم على السنة. بذلك نكون بحمد الله انتهينا من الكلام على المصدر الأول من مصادر أدلة الأحكام هو القرآن، وإن شاء الله نشرع في المرة القادمة في الكلام على المصدر الثاني وهو السنة. وزي ما احنا هنا اتكلمنا على حجية القرآن وبعض موضوعات من علوم القرآن التي تؤثر على الفهم والاستنباط، برضو هنتكلم في السنة على بعض موضوعات علم مصطلح الحديث في بعض موضوعات في أصول الفقه، بياخدوا جزء صغير كده من قواعد علم مصطلح الحديث اللي تبين للي بيتعرض للاستنباط الحديث المقبول والمردود، وإيه اللي صالح للاحتجاج وإيه اللي مش صالح، على يعني عجالة واختصار. فيبقى كأن ده نوع من دراسة مختصرة لعلم مصطلح الحديث نشرع فيه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.